ويموت من دينهم بسبب ذلك ما يموت. تفسير السعدي. السؤال: ما الداء الذي أصاب هذه الأمة وأضعفها مع وجود العلم الصحيح عندها؟ الوقفة السابعة: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وفي الآية تنبيه على أن من خالجته شبهة في الدين ينبغي له مراجعة من يزيلها من أهل العلم، بل المسارعة إلى ذلك حسب ما تدل عليه الفاء الجزائية بناء على أنها تفيد التعقيب. تفسير الألوسي. السؤال: ما علاج الشبهات التي ترد على النفس؟ معاني الكلمات: فاستقيما، فاثبتا على الدين واستمرا على الدعوة، ولا تتبعان، لا تسلكا، وجاوزنا، قطعنا، بغيا وعدوى، ظلما وعدوانا، ننجيك، نخرجك من البحر، ونجعلك على مرتفع من الأرض، بوأنا، أنزلنا، مبوأ صدق، منزلا صالحا بالشام ومصر. العمل بالآيات. العمل الأول: ألح على الله تعالى بالدعاء في أمر يهمك، محسنا الظن به سبحانه. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. العمل الثاني: تذكر ذنبا فعلته ثم بادر بالتوبة قبل أن تصل إلى حالة لا تقبل فيها توبتك. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. العمل الثالث: اجمع أسئلة أشكلت عليك ثم اتصل بأحد أهل العلم واسأله عنها. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. التوجيهات. التوجيه الأول: قد تستجاب دعوتك بعد مدة. قد أجيبت دعوتكما. التوجيه الثاني: احرص على التأمين حال سماعك الدعاء، فإن التأمين بمنزلة الدعاء. قد أجيبت دعوتكما. التوجيه الثالث: بادر بالتوبة، فقد يكون انتهاء وقتها مفاجئا لك. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.